بسم الله الرحمن الرحيم. بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم خلق الحياة للدكتور زغلول النجار، والآن مع المحاضرة. السلام عليكم دكتور زغلول، وإحنا دائما شاكرين ومقدرين وجود حضرتك معنا. قصة الحياة، والحياة هي موضع بحث حلقة اليوم. الحياة عمرها 3800 مليون سنة. ايه الفرق بين الحياة والكون؟ ابدأ بحمد الله، صلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن نحيا في كون يقدر عمره على اقل تقدير ب 12 مليارا من السنين، 12 الف مليون سنة. ونحيا على ارض تعتبر جزء من هذا الكون، لها نفس العمر، لان الكون خلق في لحظة واحدة. ولكن اقدم صخر وجد على سطح الارض يقدر عمره ب 4600 مليون سنة. ففترة اعداد الارض لكي تكون من كوكب ابتدائي او جزء من الكون الكبير، لكي تكون هذا الكوكب اللي نحيا عليه، استغرقت قرابة 7 مليارات من السنين. ثم الارض تهيئتها لاستقبال الحياة اخذ 800 مليون سنة على الاقل، بين تيبس القشرة الخارجية وبدء تكون المنخفضات والمرتفعات، وبدء نشاط عمليات التعرية وتكوين التربة وخزن المياه ودورة المياه على الارض. كل هذا اخذ 800 مليون سنة. ولذلك نقول ان اقدم اثر الحياة على الارض يرجع عمره الى 3800 مليون من السنين. وهنا بدي ان اقول اننا من فوق هذه الارض. السنين تعتبر بالنسبة لنا، او الزمن يعتبر بالنسبة لنا، امر نسبي. اما لمن هو فوق هذا الكون فالامر مطلق بالنسبة له. الزمن ليس حدا من حدود الله، ولا المكان حد من حدود الله سبحانه وتعالى، لانه قادر على ان يقول شيء كن فيكون. سؤال: لماذا هذا التدرج؟ هذا التدرج بحكمة بالغة، لكي يفهم الإنسان هذا المستخلف على الأرض شيئا من سنن الله في الكون، فيحسن توظيف هذه السنن في عمارة الحياة على الأرض. لو أن الأمر تم بكن فكان، ما استطاع الإنسان أن يستوعب سنة واحدة من سنن هذه الحياة، وما تمكن الإنسان من أن يقوم بواجب الاستخلاف في الأرض على الوجه الأمثل الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى. فهذا هو التدريج. التدرج وسيلة لتفهيم الإنسان السنن الإلهية في الخلق. طب الفرق بين الكون والحياة؟ الكون هو الجانب المادي في هذا الوجود. كل صور المادة، كل صور الطاقة تمثل البنية الأساسية للكون. والحياة قمة من قمم بناء الكون. حينما تدب الحياة في جسم مادي بأمر من الله سبحانه وتعالى، يعتبر هذا مرحلة من مراحل انتقال المادة مرتبة أعلى في الخلق. فربنا تبارك وتعالى خلق كل الكائنات الحية من طين هذه الأرض. النقلة هذه من طين الأرض إلى كائن حي له صفات الحياة في النمو والتكاثر والحركة إذا كان حيوان، أو ثبات إذا كان نبات، هذه صفات الحياة. أن تتحول المادة إلى كيان قادر على النماء، قادر على التكاثر، قادر على العطاء. هذا الفرق بين الحياة الجامدة وما يسمى بالجوامد، والحياة الحية التي تنبض بالحياة. هنا نأتي إلى سؤال. نعم. أنت تهيئ الكون للحياة. للحياة. السؤال: نعم، لماذا لازم يكون هناك خلق الكون ثم يكون خلق الحياة ثم خلق الإنسان؟ نعم، لأن كل مرحلة تخدم المرحلة التالية. المادة تخدم الحياة النباتية، والحياة النباتية تخدم الحياة الحيوانية، والنبات والحيوان يخدمان الإنسان، فلا بد من هذا التدرج. هذا التدرج منطقي. نعم. الحياة، نعم، بتعرفها، نعم، العلمي هي إيه؟ الحياة هي كل كيان قادر على النمو، قادر على التكاثر، قادر على شيء من العطاء في استمرارية هذه الحياة على الأرض. فالنبات مثلا لا قادر على النمو والتكاثر، ولكنه ثابت في مكانه، وهو أساسي من أجل حياة الحيوان. الخلق مر بهذا التدرج: خلق النبات اولا، ثم خلق الحيوان، ثم النبات والحيوان خلق في الماء ولم تكن ليابسة على نار بأي نمط من الحياة، ثم خلقت النباتات الأرضية واستمرت فترة طويلة من الزمن حتى خلقت الحياة الحيوانية الأرضية، واستمر ذلك 3800 مليون سنة حتى هيئت الأرض لاستقبال هذا المخلوق المكرم وهو الإنسان. ما تقوله حضرتك هو رأي العلم أم هو ما جاء في القرآن أم الاثنين معا؟ لا الاثنين معا، لأن أنا كمسلم لا أستطيع أن أخرج عن نص القرآن. لا ما بتكلمش يعني هل هناك نص واضح بيشرح هذا الأمر في القرآن بدون شك في فكرة خلق الحياة؟ القرآن يقول الله خالق كل شيء، يؤكد لنا على أنه لا يوجد شيء في هذا الوجود قد وجد بمحض الصدفة أو قد أوجد نفسه بنفسه، فالله خالق كل شيء. على قد ما هي عبارة بسيطة نعم لكنها جامعة كل شيء، شيء يعني بتشمل المادة والطاقة كما تشمل الحياة الحيوانية والنباتية والإنسان، تشمل الملائكة والجن، فالله خالق كل شيء. ولذلك ذكرنا يمكن في حلقة سابقة أن من أخطر القضايا التي يخوض فيها الإنسان بغير هداية ربانية قضية الخلق، لأنه إذا لم يستهدي بهداية الله سبحانه وتعالى فهو معرض لتوهان وضياع وضلال ما بعده ضلال، وهذا هو السبب الذي أشقى البشرية في النظر في قضية الخلق، سواء خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان بغير هداية ربانية. فالعلماء ظلوا لقرون يدعون أزلية العالم، ويأتي العلم في النهاية ليؤكد على أن هذا العالم محدث له بداية يحسبها العلماء. هل هناك شرح لفكرة تراتبية الخلق من الكون للحياة للإنسان؟ طبعا القرآن لا يحكي هذا التفصيل العلمي، لكنه يطالبنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى، والوسيلة الرئيسية لتفهم كيف بدأت الخلق هو السير في الأرض، دراسة صخور هذه الأرض وما فيها من بقايا الحياة، وهو المفتاح الرئيسي لفهم هذه القضية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والقرآن يؤكد في قضايا كثيرة أن الإنسان مهما أوتي من أسباب العلم وأسباب التقدم العلمي والتقنياتي لن يستطيع أن يخلق ذبابا، إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قضية واضحة للغاية. نعم هنا حضرتك ما بتخافش من موضوع الاستنساخ؟ لا ما بخافش منه أبدا، لكن أقول أنه فوق القدرة الإنسانية، إذا حاول الإنسان أن يقوم بذلك للإنسان قد يكون الاستنساخ في النباتات في بعض الحيوانات قد يكون لا أجزم قد يكون مفيدا، لكن بالقطع في قضية خلق الإنسان يعني فيه استحالة كاملة، لأن كافة الخلق الذين ولدوا والموجودون حاليا والذين سيأتون في المستقبل محسوبين بالفرد، كانوا كلهم في صلب أبينا آدم عليه السلام وفي صلب أمنا حواء عليه السلام فردا فردا. وذلك القرآن يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالخلق محصي فردا فردا، الذي أحصاهم وعدهم عدا. قضية أن الإنسان يستطيع أن يستنسخ إنسانا قضية خيالية أكثر منها قضية علمية، قد تؤدي إلى تشوهات خلقية لا يستطيع أن يتحملها الإنسان. والقرآن يقول لأن الشيطان سيسول للإنسان أن يغير في خلق الله، ولم يقل أنه سيستطيع ذلك. يفهم من ذلك أنه قبل أن يخلق الإنسان كان النبات والماء والحيوان نعم. كل هذه كل هذا الخلق نعم. إذن كيف كان شكل الحياة نعم. حينما انفصلت الأرض عن الشمس أو عن السحابة التي كونت مجموعة شمسية، كانت في درجة حرارة عالية للغاية لا تسمح للحياة أن تقوم، واحتاجت لفترة طويلة لكي تتبرد هذه القشرة وتكون لها قشرة خارجية صلبة. قشرة هذه بدأت تتمزق بشبكة هائلة من الصبوع إلى عدد من الألواح، الألواح بدأت تتحرك بديناميكية الأرض، الحركة هذه كونت السلاسل الجبلية، فبدأ يكون في مرتفعات ومخفضات. في أثناء هذه الحركة فارت البراكين وانطلقت الغازات والأبخرة، فتكون الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، دورت المياه فتكت الصخور فكونت التربة وهي لازمة للحياة النباتية. هذه الدورة تمت يعني بإحكام شديد، وظلت كل شيء، الرياح تفتت الصخور والمياه الجارية تفتت الصخور وتبادل الحرارة بين الليل والنهار تفتت الصخور، كل هذا تهيئة لاستقبال الحياة استغرقت 800 مليون من السنين. بعد أن هيئت الأرض وأصبح فيه تربة تخزن الماء وأصبح فيه دورة منضبطة للمياه حول الأرض وأصبح فيه بحار فيها قدر من الملوحة، خلق الله الحياة في الماء أولا. فالقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. فالخلق الأول كان في الماء، والخلق الأول كان نباتات مائية، ثم الحيوانات المائية، ثم شاءت القدرة الإلهية أن تخلق الحياة الأرضية فخلقت النباتات الأرضية سابقة للحيوانات الأرضية بملايين السنين. ثم جاءت الحيوانات الأرضية في تدرج منطقي بديع، كل مرحلة من هذه المراحل تهيئ الأرض لاستقبال المرحلة التالية. كل مرحلة تلعب دورا هاما في تهيئة تركيب الغلاف الغازي وتركيب الماء وتركيب التربة لاستقبال المرحلة التالية. ثم بعد أن تكملت كافة صور الحياة الحيوانية كرم الله تعالى هذه الأرض بخلق الإنسان، هذا المخلوق المكرم الذي يصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه قصة الخلق. ولكن يأتي السؤال، لماذا تأخر ظهور الإنسان؟ نعم. كل الفترة. نعم. يعني طبعا أولا الحكمة يعلمها رب العالمين، لا يستطيع العلم أن يجيب عليها بالكامل. لكن الذي أراه أن يتفهم الإنسان عملية حركة السنن الإلهية في التدبير، أن هذه الحياة مبنية على نظام، وهذا النظام لابد أن يفهم من أجل أن يقوم هذا الكائن المستخلف بعمارة هذه الأرض. ولو تم الخلق بمدد أقصر من ذلك ما استطاع الإنسان أن يستوعب القضية إطلاقا. وأنا ذكرت في حلقة سابقة أن بقايا الحياة المتدرجة في عمارة الأرض هي المفتاح الرئيسي للتعرف على ثروات الأرض المختلفة: النفط، الغاز الطبيعي، المياه تحت السطحية، الثروات المعدنية الفلزية وغير الفلزية، كل هذا مفتاح بقايا الحياة في الصخور. لو أن الخلق تم في دفعة واحدة أو في دفعات متقاربة ما استطاع الإنسان أن يوظف هذه البقايا توظيفا ناجحا في التعرف على ثروات الأرض على الإطلاق، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الزمن بالنسبة للخالق لا يمثل طرفة عين. دكتور زغلول، قد يسألك أحد من الشباب كل هذه الفترة حضرتك أوضحت الحكمة اللي موجودة فيك، لكن ممكن يستدل من ذلك بفكرة أنه هذا ممكن أن يؤتي أو يعطي دليلا على أنه خلق الإنسان له علاقة بنظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين، ومن هنا يمكن إرجاع خلق الإنسان إلى أنه نتيجة طبيعية للحلقة السابقة وهي خلق الحياة. فما هي الدلائل لإثبات ذلك؟ هو الحقيقة الدخول في هذه القضية بغير عقيدة صحيحة قد يدخل الإنسان في متاهات لا يتمكن من الخروج منها أبدا. أقول أن دائما أن إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق، هذا صحيح ونحن أولى الناس بقبوله، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. والحكمة كل قضية يقوم عليها الدليل، يدعمها البرهان، يقبلها المنطق السوي، جزء من الحكمة. القرآن يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالعلم الصحيح جزء من الحكمة، المعرفة الصحيحة جزء من الحكمة. ولذلك أقول أن هذا التدرج لو أخذنا قطاع من الصخر ودرسنا بقايا الحياة فيه نجد دليل منطقي واضح لا يرفضه العقل السليم أن هذه الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق. لكن إذا رأى إنسان غير مؤمن بخالق أصلا هذا التدرج، يرغب الشيطان أن يوسوس إليه أن الخلق لا يعني لا يحتاج إلى خالق، يعني هذا التدرج هذه صفة في الحياة تحركت الحياة بذاتيتها حتى أعطت هذا التنوع العجيب. سر في الحياة قد يكتشف العلم مستقبلا ليس بالضرورة أنه يحتاج إلى خالق. ولكن الحقيقة هناك ثلاث انحرافات انحرف بها علماء الغرب في تفسير ظاهرة تدرج الأرض بأنماط متتالية من الخلق. الانحراف الأول التصور الباطل بأن النقل من تراب الأرض إلى الحياة تمت بطريقة عفوية، وبذل العلماء جهود مضنية في هذه الناحية ليجربوا كيف يمكن أن تخلق حياة بتجربة معملية حتى لو جهزوا لها اللبنات الأساسية للخلق. حينما فعلوا ذلك لم يصلوا إلى الحمض الأمين. الحمض الأمين ليس مادة حية، مركب كيميائي يمكن أن يحضر في المختبرات، إذا وفرت له اللبنات الأساسية له يتكون. العملية أكثر تعقيدا من ذلك، مجرد اختيار الخمسة عناصر اللازمة لبناء الحمض الأمين يحتاج إلى مادة كمادة الكون المدرك لقطره حوالي 12 مليار سنة ضوئية، في زمن كزمن الكون 12 مليار من السنين على الأقل، لكي أحصل فقط على الخمسة لبنات الأساسية التي يبنى بها حمض أميني واحد من 105 عنصر معروفين، والذي قال ذلك من غير المسلمين. ثم تكون الحمض الأميني نفسه لا يجزم بأن هذا يصلح أن يكون لبنة صحيحة في بناء الجزء البروتين، لأنه لكي يكون لبنة صحيحة لابد أن ترتب فيه الذرات ترتيبا يساريا. هذا أيضا حائل آخر يحول دون عشوائية هذه النقلة. وبعدين نفس الجزء البروتيني لابد أن تكون الأحماض الأمينية مرتبطة فيه برباط كيماوي معين يسموه البيبتيد بوند. لو ارتبطت برباط هذا الجزء البروتيني عشان يبني خلية حية لا يمكن أن يتم هذا بعشوائية، لأن يعني الخلية بناء غاية في التعقيد، لها جدار غير حي ينمو يتغذى يتبادل الغذاء والإخراج مع الخلايا المجاورة له، يحيط بمادة هلامية تسموها سيتوبلازم أو البروتوبلازم الجبلة الأولى. هذه الجبلة لها نواة تسمى عقل الخلية، النواة غاية في التعقيد لأنها تحمل الشفرة الوراثية، والشفرة الوراثية أمر بارغ التعقيد. فالشفرة الوراثية في الخلية الواحدة من جسم الإنسان لو فردت، هي طبعا لا تشغل حيز أكثر من واحد على مليون من الملمتر المكعب، إذا فردت طوله مترين، سمك جداره واحد على 50 مليون من المليمتر، بداخله 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع قاعدة واحدة منها تنهار هذه الحياة أو تتحول إلى سموم. طب لا يمكن لعقل يتخيل أن هذا جاء هكذا من الطين بعفوية أو بعشوائية. أي إنسان ينظر في هذا الأمر ببصيرة يدرك تمام الإدراك أن هناك تدبير حكيم عليم قادر للخلق من الطين هذه الخلية الحية. فالبند الأول الذي غرق فيه الدهريون والعلمانيون كما يحبوا أن يسموا أنفسهم للدعاء الباطل بعفوية الخلق الأول، وهو الدعاء العلم فيه الآن يبطله تماما. فنقول أن هذه النقلة من الطين الأرض إلى الخلية الحية تشهد بوجود إله خالق قادر عليم حكيم أبدع هذا الخلق من الطين للخلية الحية. الخلية الحية يعني بالرغم من تعقيد بنائها، يمكن أشرنا في لقاء سابق أن هناك جسيمات ضئيلة للغاية لا تكثر في داخل الجبلة تقوم بصناعة البروتينات، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذه الجسيمات الدقيقة للغاية القدرة على أن تنتج أكثر من 2 مليون نوع من البروتينات في جسم الإنسان. لو أفنى الإنسان عمره يحاول أن يحضرها في المختبر يعجز عن ذلك. فبناء الخلية أمر معقد، ولذلك نقول أن الادعاء الأول الذي بني على أساسه فكرة التطور العضوي ودعاء باطل، العلم في عطائه الكل الآن يبطله تماما. ما فيش شيء متواتر نقل عن الأنبياء والرسل، نعم، أو شيء أوحى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، أو في الأحاديث القدسية، نعم، أو في بيوضح في نقط في أجزاء مش موجودة أو مجهولة، نعم، أو علامات استفهام، نعم، في عملية خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان، نعم. يعني حينما يقول رب العالمين والله خلق كل دابة من ماء، يقول الله خالق كل شيء، طيب يعني يفهم إيه؟ يعني القرآن كما ذكرنا في مواضع كثيرة من قبل هو في الأصل كتاب هداية، كتاب جاء بيانا للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة، كقضايا العقيدة العبادة الأخلاق المعاملات، لكنه يتضمن بعض إشارات إلى الكون ومكوناته، بعض إشارات إلى قصص الأمم السابقة، بعض عبر ودروس مستقاة من مواقف سابقة. فالقرآن لم يقصد أن يعطي للإنسان فكرة الخلق كاملة، ولكنه شجع الإنسان على النظر فيها بالضوابط الإيمانية، أنه أولا يؤمن بأن هناك خالق عظيم لهذا الكون ولكل ما فيه، ثم ينطلق ليفكر كيف تم خلق هذه الأشياء في مراحل متتالية. نقول رب العالمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، حينما يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حينما يقول والله خلق كل دابة من ماء، حينما يقول الله خالق كل شيء، والآيات دي تتكرر كثيرا في القرآن الكريم بتؤكد لنا أشياء كثيرة. تؤكد لنا أن لا يمكن لهذه الحياة ولا يمكن لهذا الوجود أن يكون قد تم بذاتيته، لا يمكن أن يكون قد تم بمحض صدفة، لا يمكن أن يكون أزليا أبديا ليس له بداية وليس له نهاية. ما الذي علمناه عن، نعم، سيدنا موسى؟ ما الذي علمناه عن سيدنا عيسى؟ ما الذي علمناه، نعم، عن سيدنا محمد بالنسبة عليه الصلاة والسلام، نعم، بالنسبة للخلق الكون؟ وطبعا الذي نعرفه عن رسالة سيدنا موسى عليه السلام محدود للغاية، والذي نعرفه عن رسالة سيدنا عيسى عليه السلام محدود للغاية، لأن أصول هاتين الرسالتين قد فقدت ثم كتبت من الذاكرة بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام بمئة سنة على الأقل، وبعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام بأكثر من 500 سنة. الوحي السماوي حينما يصاغ صياغة بشرية يداخله كثير من الأخطاء وكثير من الأغلاط، لأنها ما هو المتواتر يعني حول القرآن. لا، هو المتواتر ما راه في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم ما قالوش حاجات محددة يعني كيف بدأ الخلق. طبعا هو فيه سفر التكوين في العهد القديم، في أول العهد القديم يتحدث عن بداية الخلق، لكن رجل كموريس بوكاي طبيب فرنسي مشهور توفي إلى رحمة الله منذ سنة أو أكثر قليلا، نظر في العهد القديم والعهد الجديد ونظر في القرآن الكريم بقدر الله وبحسه العلمي التقط الآيات الكونية في هذه المصادر الثلاث، وقال الرجل في نهاية الكتاب أن الإشارات الكونية في العهدين القديم والجديد يبدو أنها صيغة صياغة بشرية تعرضت لشيء من التحريف والتبديل والتغيير. هذه الإشارات في القرآن الكريم سليمة بمعايير العلم الحديثة، ويؤكد على أن القرآن لم يتعرض لشيء. طب الإشارات اللي بيقال أنها حرفت، نعم، بتقول أن خلق في ستة أيام نتحدث عن ذلك، وأن الله استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله لا يحتاج إلى راحة. تتحدث عن خلق آدم على صورة الله سبحانه وتعالى، عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئة آدم، على هيئته، على هيئة آدم عليه السلام. في نص في العهد القديم يقترب من ذلك، ولكن يفسرونه أو صياغته البشرية أنه على هيئة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والقرآن يقول لنا إن الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس شيئا من خلقه يشبهه على الإطلاق. فيعني هو خالق كل شيء، خالق كل شيء وليس كمثله، وليس كمثله. فهنا يعني نعم قضية بيوضحوا الموضوع بشكل نعم. لا يوجد شيء من خلق الله يشبهه أبدا. ولذلك علماء الإسلام كانوا دائما يقولون كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. أكيد المسلمين الأوائل كان عندهم بحيرة أكثر مننا في هذه الأسئلة، يعني هو كانوا يتحدثون طبعا في جانب التسليم ده كان طبعا تأكيد أعمق أعمق, أعمق من، لكن حتى في جانب الفهم والله يا أستاذ عماد، يعني تجد مثلا بعض قدامى الكتاب المسلمين يؤمنون بتدرج عمارة الأرض بالخلق، يؤمن بأن التراب خلق أولا ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان. إيمان علمي ولا إيمان قلبي يعني؟ لا إيمان علمي. كتاب الحيوان للجاحظ يتكلم عن فكرة التطور، يعني بأرقى مما تحدث به داروين، يعني بتكلم كلام جميل جدا، بس بتكلمه في إطار الإيمان بخالق سبحانه وتعالى، وهذا الذي وصل إليه العلم الآن، أن هذه الحياة لم تخلق دفعة واحدة ولكنها خلقت في تدرج عجيب، وأن هذا التدرج يعني فعلا كل مرحلة كانت تهيئ الأرض لاستقبال المرحلة التالية. لماذا خلقت الحياة قبل الإنسان؟ إجابات الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. كانت بتبقى مبنية على نعم. إيه؟ مبنية برجوع إلى الوحي نعم. الوحي، لكن هو مثلا مش دارس جيولوجي أبدا، فكان بيشرح إزاي، بحاول أتخيل. نعم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني كان معلما من قبل الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، وكان يقول للناس أنتم أدرى بأمور دنياكم، لما تأتي قضية دنيوية يعني يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قل أنتم أدرى بأمور دنياكم، ولكن إذا سئل سؤال مباشر كان يرجع للوحي، يرجع لجبريل عليه السلام ويسأله، وجبريل يعطيه الجواب وهو يحمل هذا الجواب للناس. ولكن أيضا ودي أن أقول كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، يعني لم يكن ممكنا أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطب العرب في بادية الجزيرة العربية قبل 1400 سنة بفكرة تدرج عمارة الأرض بالحياة، يعني ما غير منطقي يعني. ولكن حتى القرآن الكريم يعني يأتي بهذه الأمور مجملة، ولكنها في إجمالها معجزة مصاغة صياغة علمية فائقة الدقة. يعني من كان يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله خلق كل دابة من ماء، فيأتي العلم ليؤكد على هذه الحقيقة أن الحياة الباكرة خلقت كلها في الماء، ثم أتت الحياة الأرضية بعد ذلك بمئات الملايين من السنين. هناك في القرآن ما يثبت أن خلق الإنسان وخلق بعدي سبقه مخلوقات من قبل، تقدر تشرح لنا هذا الأمر وكيف أوضح القرآن هذا المضمون؟ يقول رب العالمين في سورة الشعراء واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين. والجبلة يعني يترجمها كثير من الإخوة المشغلين بعلم الحيوان بالبروتوبلازم، المادة الهلامية التي تملأ الخلية الحية، وهي إشارة مبهرة حقيقة للخلق السابق على وجود الإنسان. واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين وما سبقكم من خلق. في أحاديث منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تدرج عمارة الأرض بأنماط متتالية من الخلق، ولكن الحديث سنده ضعيف وله شبه في سفر التكوين، ولذلك يعتقد بعض علماء الحديث أنه من الإسرائيليات وليس يعني نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الشك، ولكنه يتحدث عن تدرج. الله خلق الأرض يوم كذا، وخلق التربة يوم كذا، وخلق النبات يوم كذا، وخلق الحيوان يوم كذا، وخلق الإنسان يوم كذا، يوم الجمعة خلق آدم. الحديث قد يكون سند يعني أصله صحيح، ولكن نسبته إلى أيامنا الحالية فيها شيء من اللبس الذي لا يتفق عليه كثير من علماء المسلمين. هنا نأتي إلى هذا السؤال الحائر اللي هو كان مطروح على الرسول عليه الصلاة والسلام حول أصل الحياة وأصل التكوين. هل ما سبق ذلك من رسالات لم يكن يشفي غليل الرسول أو من الذين كانوا يعيشون في هذا الجزء من العالم؟ وطبعا لابد لنا من الإيمان الكامل بأن كافة الرسل وكافة الأنبياء الذين سبقوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على نفس الرسالة. القرآن يقول ذلك، ويأمرنا قرآننا على أن ننظر لهؤلاء الرسل على أنهم يعني جاءوا برسالة الإسلام، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسالة من الرسالات السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هذا مضمونها، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن قضية الخلق قضية حيرت الإنسان من بدء وجوده على سطح الأرض إلى قيام الساعة، فظل سحير الناس. ولذلك نقول إذا خاض فيها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. الرسل تحدثوا في هذه القضية وأجابوا على تساؤلات الناس، ولكن أيضا في إجمال يتناسب مع المستوى المعرفي لهذا العصر، لكن كلهم أجابوا على هذا السؤال أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأن الله تعالى يعني ليس كمثله شيء من خلقه. كلهم تحدثوا في هذه القضايا، لأن هذا صميم العقيدة الإسلامية التي بعث بها كافة الأنبياء وكافة المرسلين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طب الرسول عليه الصلاة والسلام في إسراء ومعراج لم يشاهد أي من الدلائل اللي علاقة بخلق الحياة وخلق التكوين ممكن أن هي تديله مثل يعني هذا؟ يعني حتى لو جاب على التساؤلات الحائرة، حتى لو شاهد صعب على الناس في زمانه أن يستوعبوا القضية حقيقة. يعني قضية الكون حيرت العلماء لقرون متتالية، وبدأ العلماء يفهمون لها يعني شيء من التصور البسيط لها. هذا التصور أخذ مئات الآلاف من الأفراد لعشرات من السنين، لأن دي كانت تتويج للرسول عليه الصلاة والسلام، والله عليه السلام وكانت يعني أقصى اقتراب لأي مخلوق للخالق، ولم يسبقه لذلك أحد من الأنبياء المرسلين. حتى سيدنا جبريل لما وصل معاه قال له تقدم أنت، فإذا تقدمت احترقت وأنا احترقت. فهنا النقطة في هذا التكريم أكيد في رسائل، لكن في كمان جزء من نقدر نقول مش عايز أقول الحكمة الكبرى أو من الألغاز أو الطلاسم الكبرى اللي ممكن تكون أتيحت للرسول أن يشوف. بدون شك يعني أنا بتخيل تخيل يعني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويأتيه سيد الملائكة جبريل عليه السلام، وجبريل عنده من العلم ما لا توفر لنا بالتأكيد. فطبعا كل ما يعني للرسول شيء صلى الله عليه وسلم يسأله وجبريل يجيبه، لكن لم يكن كل ما يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم متاحا للناس في عصره. يعني بعض هذه القضايا لو طرحت بأبعادها الصحيحة قبل 1400 سنة للبدو في الجزيرة العربية ما أمن أحد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول أن من أبلغ جوانب الإعجاز في القرآن الكريم الآيات الكونية، لأنها صياغة موجزة مجملة، ولكنها صياغة تستوعب كل المعرفة الإنسانية مهما تسعى دوائر هذه المعرفة. يستطيع أهل كل جيل أن يروا في الآية الواحدة معاني متتالية تتكامل في غير تضاد، ولا يمكن أن يكون هذا بغير كلام الله سبحانه وتعالى. أي آية كونية يعني كل انظر كحركة وجود المفسرين السابقين تجد كل مفسر رأى في الآية الكونية معنى من المعاني لم يره المفسر الذي جاء قبله، ثم هذه المعاني كلها تتكامل في غير تعارض وفي غير تضاد، وهذا شيء مبهر للغاية. وتظل الآية تنفرد باستمرار بمعاني جديدة لتبقى مهيمنة على المعرفة الإنسانية مهما تسعى الدوائر تلك المعرفة. كيف تحدث القرآن عن الحياة، خلق الحياة؟ نعم، القرآن طبعا يلفت الأنظار للنظر في هذه الأمور، ولم يحدد حقيقة. يعني يقول أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح اسم ربك العظيم. فيأتي العلم ليؤكد أن الشجر الأخضر هو الوسيلة الوحيدة لتخزين طاقة الشمس وتسهيل حصول الإنسان عليها بأمر سهل. طبعا لكن لم يفصل هذا، لأن ربنا تبارك وتعالى يطالبنا أن نوظف هذا العقل في الوصول إلى شيء من هذه السنن، ومن هنا كان هذا التضرر في الخلق. يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول عندنا توقف أمام الماء لأنه نعم أساس الحياة. نعم نعم، معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه خلق الماء، ولولا الماء ما كانت الحياة، لأن أكثر احنا طبعا بناخد المسائل دي يعني هي مسلمات، لكن هو حقيقة لو نظر الإنسان فيها بعين الاعتبار لرأى فيها قدرة ما بعدها قدرة. هذا الماء أخرجه ربنا تبارك وتعالى الإنسان من جوف الأرض، جوف الأرض الملتهب المشتعل اللي في درجة حرارة عالية للغاية، يخرج منه هذا الماء الرطب الطري اللي ينعش الحياة من وسط النار. والأرض لها نطاق يسمى نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة مليئة بالماء. يعني حتى الناس النهاردة يقولون أن كم الماء الموجود على هيئة كيميكال بونز، يعني موجود في روابط كيميائية في داخل هذه الصهارة، أضعاف أضعاف الماء الموجود على الأرض ملايين المرة. فالناس بيقولوا نحن الحرب القادمة ستكون حرب مياه، وأن الشعوب ستتطاحن من أجل المياه. والله لو صلت لله صلت الاستسقاء لأنزل إلينا الماء مدرارا، لأن هو الذي يرسله سبحانه وتعالى. فأقول أن إخراج الماء من الأرض آية، صفات الماء آية، دورة المياه حول الأرض آية، كيف أن الماء أذاب كثير من أملاح الأرض وانتهى إلى البحار والمحيطات، فأصبحت المياه في البحار والمحيطات مالحة. العلماء الآن يسمون الأرض الكوكب الأزرق أو الكوكب المائي لكثرة ما فيها من مياه، ولا نعرف كوكبا آخر فيه هذا الكم من المياه أبدا. الدورة نفسها، يعني القرآن يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات الداخلية يعني يموت فيها في كل ثانية بلايين الكائنات الحية، لولا دورة المياه ما طهر الماء أبدا. أنا مرة حد سألني سؤال، نعم، طفل صغير ما عرفتش أجاوبه. نعم. قال لك هو مش الكرة الأرضية كروية؟ نعم. لو جبت أنا كرة بينج بونج وحطيت عليها شوية ماء، نعم، من فوق في حتة، نعم، فيه، نعم، مش هتقع؟ طبعا. ازاي الماء ما بتقعش؟ طبعا بسبب ما طبعا يعني انا قلت له الجاذبيه، لكن ازاي تقدر تشرح ده؟ انا مره فلاح في الخريعه عندنا كده وانا طالب ايضا في ابتدائي، انا قلت له ارض كرويه، قلت له نعم، قال طب عايزك تمسك ورقه وقلم ترسم لي فلاح في ايده محراب بيحرق في القطب الشمالي، وفلاح في ايده محراب بيحرق في القطب الجنوبي، تطلع ازاي؟ ما اقدرش استوعبها طبعا، لان حجم الارض الضخم بيجعل التكور هذا يضيع ويلمحي، وتبدو الأرض منبسطة أمامنا وهي حقيقة مكورة، لكن نتيجة الحجم الهائل. لكن لما ترى من مثلا من كرة، طبعا من كرة مساحات، نعم، عالية أو كده، نعم، أو فوق أو كرة، من نعم، وصورة كرة من القمر والمركبات الفضاء هل هي كملت الاستدارة؟ لا، هي شبه كرة، لأنه نتيجة للدوران الأرض حول محورها انبعجت عند خط الاستواء قليلا وتفلطحت عند القطبين قليلا. الفارق بين القطر الاستوائي والقطر القطبي 42 كيلومتر في 4600 مليون سنة. الأرض بعد ذلك دحاها، يعني هنا تأتي، لا أنا ذكرت مع حضرتك في لقاء سابق أن الدحو معناه إخراج الماء، لأن قال بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج الماء وثاني الكربون. وإن كان بعض المصريين يقول الدحو هو التكوير أو جعلها هيئة الدحية أو البيضة، الدحو في اللغة العربية هو المد والبسط والإلقاء، وفي اللغة مدح النعامة موضع بيضها، النعامة تفرد كده الرمل أو التراب حتى البيض خارج منها يكون لسه قشرته لدنة طرية ما ينكسرش، لو وقع على حاجة صلبة ينكسر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى حتى بهذا الكائن البسيط أن ألهمه حتى تفرد التراب أو الرمل بطريقة دائرية. شاعر العرب القديم يقول وإن أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة مثل اللبح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها ورقاء كالقمر، إلا بمقدار ما تندح دائرة في لجة البحر ألقي فيه بالحجر. فالاندياح هو الاتساع، المد والبسط والإلقاء، وهو وصف جميل جدا لعملية ثورة البراكين، لأنها تملأ المنطقة حولها بالصهارة الصخرية وبالغازات وبالأكثر. سيدي شكل الأرض في شايف قدام حضرتك مجموعة من الكتب تشرح شكل الأرض وشكل الحياة قبل خلق الإنسان. نعم تتكلم عن مراحل الخلق. مراحل. نعم. فنحن تخيل كثير من الناس أن هذه المراحل ضمنية. هم تخيلوا بقى الشكل ده منين؟ من بقايا الحياة. يعني هذا ليس خيال اللي احنا هنشوفه. يعني هو طبعا وجد بقية للحياة. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أيضا أن أغلب الحياة الباكرة كان لها هيكل صلب. هذه الهيكل الصلبة تبقى لنا في الصخور. وأن بعض هذه الكائنات حتى التي ليس لها هيكل صلب تترك طبعة في الصخور. تشرح هذه. هذه صورة للحياة من 600 مليون سنة. إيه بقى اللي موجود ده؟ الموجود في الصورة بعض صور الكائنات وحيدة الخلية. يعني الكائنات مكونة من خلية واحدة بسيطة في البناء ضئيلة. دي تحت الماء. ده في الماء كله. في الماء. في الماء. نعم. لأن الحياة الباكرة كانت كلها في الماء. زي الأميبا، زي بعض الطحالب البحرية. دي أول خلق في الماء. أول خلق في الماء. نعم. نعم. يعني صورة لأول خلق. نعم. بعد ذلك الكلام ده من حوالي 600 مليون سنة. بس. بعد ذلك وجدت هذه الصورة من صور الحياة وفيها كائنات بدائية منها ما يسمى بثلاثيات على الأرض برضو في المية طبعا. هذه كانت تسمى ثلاثيات الفصوص لأن الجسد مقسوم طولا وعرضا إلى ثلاث أقسام واضحة وكانت تميز ما يسمى بفترة العصر الكامبري من 600 إلى 500 مليون. طبعا فيها شيء اسمه الزنابق البحرية، كائنات بدائية، بعض الشعاب المرجانية كائنات بدائية. هنا بعد 200 مليون سنة تقريبا خلقت الحياة الأرضية، نباتات بدائية تختلف عن النباتات الحالية كثيرا في بنائها الداخلي، ولكن بقاياها بقيت لنا كصورة من صور أول حياة على اليابسة. نعم. بعد ذلك بدأ التدرج طبعا، مر بالأرض عصر الكربوني أو العصر الفحمي، كان الكساء الخضري فيها يفوق ما هو موجود الآن بكثير، وهو العصر الذي تكونت فيه أغلب خامات الفحم في العالم. وانتهى حقب الحياة القديمة. يعني العلماء يقسمون تاريخ الأرض إلى أحقاب متتالية ويسمى ده حقب الحياة القديمة، من حوالي 700 مليون سنة مضت إلى حوالي 280 مليون سنة مضت كانت الحياة فيه بهذه الصورة. ثم حقب الحياة المتوسطة وتميز يعني سيادة هائلة للزواحف، زي سمين العلماء زمن الزواحف. العصر الكربوني يسموه زمن النباتات الأرضية والحشرات، لأن على النباتات يعني بدأت تظهر بعض أنواع الحشرات. الزواحف كانت يعني كائنات عملاقة بشكل كبير للغاية، وسادت البحار كما سادت اليابسة وسادت الهواء. فكان هناك زواحف مائية وزواحف أرضية وزواحف هوائية طائرة في الهواء، بعضها أكلات أعشاب، بعضها أكلات لحوم. ودول لسه ما وصلناش للديناصورات. هي دول الديناصورات. هم دول الديناصورات. نعم. لكن بدأوا بداية متوسطة ثم بدأوا يزدادوا في الحجم حتى اندثروا من 5 مليون سنة. كبروا ثم اندثروا. نعم. تمام. وطول الوقت ده كان في المياه اليابسة النبات الزواحف. نعم. الديناصورات هي زواحف. لكن ما فيش أي وجود للإنسان. لا لا لسه بدري. وأنا شايف في جانب الصورة في براكين. نعم نعم. يعني كان ثورة بركانية. كان في طيور. في طيور أو طائرة بس شكلها غريب. نعم. هو يعتبرها زواحف طائرة. زواحف طائرة. زواحف طائرة. ليست طيور حقيقية. تمام. لأن لها أسنان في. ودي ليست متخيلة ولكنها عن حقيقة. عن بقايا مدروسة دراسة متأكدة. نعم. يعني مش خيال مثلا. تعرف تطلع في الافلام او لا مش خيال. طبعا الافلام مبنيه على هذه البقايا لان البقايا دي موجود لها نماذج في المتاحف العالميه، وده ايضا طبعا بعض الزواحف الاخرى التي تركت اثار عديده. واكتشف في مصر اخيرا واحد من اكبر الزواحف التي وجدت في العالم الى الان، وللاسف الشديد نقل الى امريكا للدراسه ونحن كنا اولى به. بعد ذلك يعني انتهى حقب الحياه المتوسطه بكارثه ارضيه كبيره، يعني اندثار كامل للحياه تقريبا، يفسره العلماء بالتفسيرات عده. انا فسرته بشحنه من الاشعه الكونيه تعرضت لها الارض، لان لا يمكن لعامل محلي على سطح اليابسه يؤدي الى هذا الافناء. بعض العلماء فسروها بنوابل من النيازك سقط على الأرض، وثابت علميا أيضا أنه حدثت كمية هائلة من النيازك نزلت الأرض في هذه الفترة، كونت حفر عملاقة للغاية وأفارت غبار هائل، هذا الغبار حجب ضوء الشمس على الأرض لفترة طويلة، فاندثرت الحياة النباتية وباندثارها اندثرت الحياة الحيوانية. لكني أشك في ذلك، لأن الحياة في البحار كان تأثرها أكثر من الحياة على اليابسة. ولذلك أقول أن تفسير بكمية من الأشعة الكونية التي دخلت بقدر الله سبحانه وتعالى إلى الأرض هي التي أفنت الحياة إفناء كاملا، وترينا بديع القدرة الإلهية، كأنه نموذج لنا أن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده. ما فيش أي شيء في القرآن يتحدث عن إنهاء الخلق وإعادته. القرآن يقول الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم يعيده. ثم يعيده. نعم. ما فيش حد من البشر كان موجود حتى يشهد ذلك. حتى يشهد ذلك. نعم. القرآن يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا مضلين عرضا. هذه أيضا بعض الظواهر البحرية كانت أيضا أحجامها عملاقة للغاية كبيرة وسادت سيادة هائلة، وهذه تركت أثرها يعني أكثر مما تركته الزواحف الأرضية، لأن الكائن البحري حينما يموت تحفظ بقاياه تقريبا حفظا جيدا، الكائن الأرضي إذا مات يعني يتعفن ويتحلل. البقايا دي هي بنوا عليها طبعا. بنوا عليها. نعم. طبعا أساس الظهور بعد كده مصادر الطاقة. هي طبعا بعض هذه البقايا كانت مصدر مصادر الطاقة، يعني النفط الغاز الطبيعي، وإن كان الغريب أن الكائنات الدقيقة كان لها دور أكبر من الكائنات كبيرة الحجم. كائنات ميكروسكوبية لأن دفنها أيسر. يعني حين يموت كائن طوله 30 متر طبعا كونك احتمال أنك تغطيه بالكامل في فترة زمنية قصيرة حتى لا يتعفن ولا تفتته عامل التعرية احتمال بسيط، لكن الكائن الصغير الدقيق يعني يغطى بسرعة فائقة فيحفظ. بعد ذلك يعني ندخل في حقب الحياة الحديثة، وهو يبدأ من 65 مليون سنة إلى اليوم، ويسموه زمان الثدييات، كائنات الثديية اللبونة كما سموها اللي هي ترضع صغارها، وهذه لم تكن موجودة من قبل، كائنات ترضع صغارها لأول مرة من 65 مليون سنة إلى الآن، وهذا نموذج جيد لها. بدنا نشوف بقى حاجات قريبة من حاجات قريبة من موجود الآن، والفيل والفيل والحصان والحصان ووحيد القرن. وحيد القرن. نعم نعم، هذه صورة جميلة جدا لتتابع هذه المراحل من الخلق، وكما أشرت سابقا كل مرحلة كانت تلعب دورا هاما للغاية في تهيئة الأرض لاستقبال المرحلة التالية. هذا اللي حضرتك بتسميه تهيئة الأرض لاستقبال الحياة. لاستقبال الحياة. الحياة. نعم. ولاستقبال هذا المخلوق المكرم الذي يسمى الإنسان. في بعض برضو مظاهر للحياة في حقب الحياة الحديثة بدأت تأخذ صورة قريبة جدا من الصورة الحديثة. في ماء. نبات أقرب للي احنا عارفينه طبعا، وأشجار أقرب للي احنا عارفينها، وأرض أقرب حيوانية، وكائنات حيوانية شكلها أقرب أقرب مما نعرفه. نعم. وصورة رابعة أيضا في حقب الحياة الحديثة أو سمو زمان الثدييات، قريبة جدا لما يتصوره الإنسان الآن. في نهاية هذه السلسلة كرم الله تعالى الأرض بخلق الإنسان، هذا المخلوق المكرم والذي احتار الناس في تصوره حيرة شديدة. ايه بقى اقرب حاجة وصلت للانسان؟ يقولون القر. القر ده الحقيقة يعني كائنات بعيدة كل البعد عن الانسان، حقيقة لا يصل الانسان ان يرى منها شيئا، ولكن للأسف الشديد خوض هذه المرحلة بغير هداية ربانية ادت الى تصورات خاطئة كثيرة، منها محاولة ربط الانسان بهذه السلسلة. طبعا يقولون ان الإنسان جزء من هذا الكيان، وبدأوا يضعوا تصورات لهذا الإنسان القديم، وتصورات هذه كما أشرنا يمكن في لقاء سابق أغلبها منطلق من منطلق محاولة ربط الإنسان بهذه السلسلة السابقة في الخلق. هنا بنوصل لنقطة بالغة الأهمية. نعم. وهو ما يمكن قوله أو ما جاء ذكره في القرآن الكريم. نعم. حول تدرج الحياة، هل هناك حديث حول تدرج؟ نعم. خلق الكون أو الحياة؟ لا، خلق الكون يعني جاء في القرآن الكريم بالإجمال أن خلق الكون بدأ من جسم واحد انفجر تحول لغلال من الدخان، خلقت منه الأرض وبقى أجرام السماء. خلق الحياة نفس الشيء، يعني القرآن يقول الله خلق كل دابة من ماء، نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني لفت نظر الإنسان لبداية مهمة جدا في تفكيره في الخلق، وباقي الأمر ترك لاجتهاد الإنسان. نعم. لماذا يوجد ذكر واضح لدورة خلق الحياة؟ نعم. وطبعا دورة حياة الإنسان ممكن للإنسان أن يشهدها ويدركها، يعني معرفة المراحل المتتالية في الخلق من نطفة إلى علاقة. ألم يكن ذلك أيسر للإنسان أنه يكون حاسم في في في في القضايا ما زال العقل بيلف ويدور حواليه؟ يعني أكيد في حكمة ما أنه ما تبقاش القضية محسومة بدون شك، لأن أنا أقول أن العقل الإنساني في هذه الفترة ما كان يستطيع أن يستوعب هذه القضايا. يعني ميكروسكوب اكتشف إمتى ونظرة الخلية الحية متى، يعني هذه كلها أمور جاءت متأخرة جدا في مسيرة البشرية. ولو أن القرآن جاء ليفصل في هذه الأمور قبل 1400 سنة لصرف الناس عن الرسالة الأساسية، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالبعث بعد الموت، بالحساب، بالجنة، بالنار، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالخلود في حياة قادمة. طبعا لو انصرف العقل العربي في هذه الفترة إلى النظر في بناء الخلية الحية أو مراحل خلق الحياة النباتية أو خلق الحياة الحيوانية، ربما أولا لم يستوعب هذه القضايا لأنه لم تكن لديه الوسيلة لذلك، ولصرفه ذلك ربما عن كليات الأمور التي جاء بها القرآن. لم يكن أن تكون هناك مثل الإشارات التي تفهم بعد ذلك، هو لابد أن هناك موجودة لكنها لم تدرس بعد دراسة متأنية حقيقة. يعني مثلا في نعم. بعض الآيات حضرتك بتتوقف أمامها بتجد أن من الممكن أن يكون وراءها جدا. زي إيه مثلا تحيرك أنت جدا زي. في آية قرآنية تتحدث عن دور عملية التمثيل الضوئي في بناء الثمار وبناء الزهور وبناء الجسد النبات. تمثيل الضوء. تمثيل الضوء. نعم. تكلم عن اليخضوك، المادة الخضراء التي تقوم على الضوء. يعني. فأقول مثل هذه الآيات لم تخدم بعد. يعني لماذا أقول نحن مطالبون في زمن العلم الذي نعيشه بحسن خدمة تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن الكون؟ أغلب هذه الآيات في التفسير القديمة إما عبر عنها عبور سريع أو فسرت تفسير لا تلائم مع النظرة العلمية المتوفرة الآن، وأنا لا ألوم قدام المفسرين وبذلوا أقصى ما يستطيعون. هنا لما تيجي حضرتك تحاول تفسر مثل هذه الآية اللي تتكلم عن التمثيل الضوئي، نعم، تأتي بالدراسات العلمية أولا ولا بتحاول تفهم الآية بمنطق التفسير اللغة؟ لا، هو طبعا لازم تعمل ايه يعني؟ هو الواحد ينظر في الايه الاول ويحاول ان يفهم الدلاله اللفظيه، يعني ماذا تعني هذه الكلمات من ناحيه مدلولها اللغوي، وبعدين اللغه بمعنى القاموسي ام في كتب تفسير القران؟ لا، القاموسي، لان هي اللغه لغه العرب والقران نزل بلغه العرب. التفسير يخطئ ويصيب، يعني لا اريد ان احمل القران يعني خطا بعض المفسرين، فأنا ألجأ إلى مدلول اللفظة في قواميس اللغة العربية بعيدا عن القرآن الكريم. مدلول اللفظة إيه؟ العربي كان يفهم من هذه اللفظة إيه؟ ومش عايز أنت تضع نفسك رهينة لأحد التفسير. لا، طبعا أستعين بها لكن ليست مقيدة لي. فأنا أبدأ بالآية وأنظر إلى دلالة في الألفاظ، لأن النص هو اللي محدث والحاكم، طبعا هو المقدس هو الحاكم. نعم. لكن نعم. التفسير حمل أوجه ممكن وجهد بشري له مال البشر من نقص وعدم كمال، يعني يصيب فيه الإنسان ويخطئ. وأنا دائما أقول أن الخطأ في التفسير لا ينسحب على جلال الآية القرآنية أو القرآن الكريم صفة عامة، لأن التفسير محاولة بشرية لحسن الفهم، إن أصاب فيها المرء فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لابد لنا أن نفرق بين جلال النص القرآني وربوبيته وتفسير النص بكلام البشر. لابد أن يكون هذا واضحا تماما، يعني والمفسر إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والمعوض في ذلك نيته، هو يريد أن يخدم القرآن الكريم أو يريد أن يعبث القرآن الكريم. فأغلب المفسرين القدامى بذلوا أقصى ما يستطيعون لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، ولهم مأجورون على ذلك إن شاء الله. لكن الذي أقوله أن مستوى المعرفة العلمية في زمانهم لم يصل إلى المستوى الحالي، فعلى هذا الجيل من أبناء المسلمين أن ينفر منهم نفر يتأهبون بالعدة اللازمة للتعرض لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فهم للغة العربية وضوابطها وقواعدها وأساليب التعبير فيها ودلالة الألفاظ في اللغة في قاموس اللغة الأصلية، فهم الأسباب النزول، فهم الناسخ والمنسوخ، فهم المأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لجهود المفسرين السابقين، ثم يوظف المتاح من المعارف ليصل إلى بعد آخر لم يصل إليه السابقون. هل ما لقيتش في التفسيرات العلمية ما أقنعك؟ وهنا وقفت قدام مشكلة أن التفسير العلمي مخالف للقرآن. نعم. بأمانة شديدة. نعم. هو طبعا أنا أؤمن إيمان راسخ بأن القرآن كلام الله الخالق، وأن الخلق صنعت هذا الخالق، ولا يمكن أن أجد تعارض بين كلام الخالق وصنعته أبدا. لكن بعض المفسرين حقيقة قد يمكن لنقص في ثقافتهم العلمية يتخيلون هذا، أن النص يعني هو مش قادر يفهمه علميا، يعني يقف أمامه عاجزا عن أن يفهم دلالته العلمية. وهنا يعني لا يجوز أن يتكلف الإنسان، يعني أنا يكفيني أن أقول أنا عجزت عن فهم هذا النص، هو نص قرآني عن الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون حقا مطلقا، حتى لو إمكانات الشخصية وقفت دون ذلك يعني أجل النص وأقف أمامه أمام التسليم وأقول أنا عجزت عن فهم دلالته لعل غيري يفهمه أحسن مني. إنما تناقض، معنى تناقض لا، إلا إذا كانت تضرب في عقل الذي يفسر ليس في النص. ونحن نعلم أن العلم الكسبي يعني له طبيعة تراكمية، يعني كلما تسعد دائرة الرؤية في الكون كلما رأى الإنسان أحسن. هنا القرآن الكريم والخالق سبحانه يتحدى المشركين أو الذين يتشككون في الإسلام والقرآن والرسالة، فإنهم لديهم القدرة على خلق ذباب. نعم. افرض حد جه وخلق ذباب. نعم. هنا كيف يكون الموقف؟ يمكن برضو أنا أشرت في لقاء سابق أن الثورة الشيوعية في عنفوانها كان قضيتها الرئيسية إيجاد الخلق، وبزعامة رجل اسمه أوبارين، يعني استمرت بحوث لسنوات متطاولة وانفقت عليها مليارات الدولارات من أجل أن يوجدوا خلية حية صناعية في المختبر، وفشلوا في ذلك فشلا ذريعا، يعني أقصى ما استطاع أن يصلوا إليه أنهم عملوا جين، والجين مركب كيميائي ميت لا ينشط إلا في داخل الخلية الحية، عملوا البروتين بزي البروتين. فمن هنا كلام الله سبحانه وتعالى قاطع، قاطع من شك. والعلم أثبت بالتأكيد. نعم. هذا الأمر لن يستطيع، يعني غير أننا نسلم بما قال الله سبحانه. نعم. وتعالى العلم يجزم بذلك. العلم أيضا. نعم. يجزم بذلك ووصل. نعم. إلى هذه. نعم. ويقوم بيلجأوا الاستنساخ ليه؟ ليهموا الناس أنه خلق وليس بخلق، هو تحريك أدوات الخلق التي أوجدها ربنا تبارك وتعالى في اتجاه آخر. نعم. يبقى هنا كان خلق الكون. نعم. خلق الحياة، خلق الإنسان تمهيدا لخلق الإنسان. نعم. الإنسان وهو. نعم. المخلوق المكرر. نعم. اسمح لي ده يكون موضوع الحلقة المقبلة إن شاء الله، وهو خلق الإنسان وكله يندرج تحت قصة خلق الله سبحانه وتعالى.